حتى مرة جاءتني امرأة وكانت مفجوعة، زوجها انتكس وصار يشرب حشيش ويعاكس جارتهم وكذا وتذكر أمور، وتعرفون أنت المرأة إذا جاءت مفجوعة وغضبانة وزوجها عنده مشاكل وكذا ترسل ما تستقبل، وعشر رسائل بالدقيقة، الكلمة الجملة الواحدة ترسلها على 10 دفعات بحيث أنك تكاد تفقد عقلك وأنت تكون تتكلم، يعني تعمل لك تشتيت ذهني فظيع. يعني شلون تضبط نفسك تمسك نفسك؟ هذه حقيقة مسألة تحتاج إلى نوع من الجهاد. فكلمتها ونصحتها ببعض الأمور فهي بعدين يبدو أنه حصل نوع تصالح بينها وبينه، وإذا قالت لا أنا كلمت واحد اسمه عبد الله خليفي، شيخ عبد الله خليفي، هكذا هي تقول. فقال إيه شيخ عبد الله خليفي، أعرف أنا تناقشت معاه زمان مثلا. طبعا هو هذا التزم له سنة سنتين بعدين انتكس انتكاسة مرة. فشنو تناقشت معه؟ يعني على أساس حنا طبقة ربع، وصار خلاف، تناقشنا بالسند المعنى، لا تناقشنا على البخاري ولا، يعني حنا كلنا طبق. فهكذا يعني كثير من الشباب هذا حتى أيام المنتديات كانوا هكذا، يعني يأتي بحث شو اسمه، يجون طلبة العلم المتمكنين يسألون على البحث، يجي هذا الإنسان ينطنط طريقة، يعني من يتفاعل معها، يعني كثير من الناس يعني يحتاج أن يضبط نفسه، بس كثير ما يحتمل، كثير من طلبة العلم صار ما ينزل أبحاث لأنه ما يحتمل أحيانا بعض سوء الأدب اللي يصدر من بعضهم، والواقع أنه يجب أن يصبر، لكن سوء الأدب إذا كان مصحوبا بالمتاجرة بأسماء بعض العلماء هنا تكمن الكارثة عاد. لا ومثلا يجي يعطيك نصيحة ويعطيك كذا أثناء متاجرته باسم عالم معين، ويحاول يظهرك أنك أنت مسكين ومتعجل وإلى آخره، والواقع أن هذا هو الذي ينطبق عليه. فهنا حصل نوع من إحداث الوحشة بين بعض طلبة العلم والعلماء. طالب العلم لازم يصبر ولا يقع في هذا الفخ. أيضا في ثنايا المشاريع الإصلاحية الموجودة أو ظاهرة اختزال الدين، تعرف أنت كل تيار عنده مشروع إصلاحي خاص، هذا المشروع الإصلاحي لازم الكتاب والسنة وآثار السلف تكون خادمة له مو حكما عليه، هذا الواقع يعني عموم التيارات إلا ما رحم ربي. هكذا قراءة، أنت مثلا خذ رسالة ابن رجب الفرق بين النصيحة والتيار، ستجد مواطن معينة أن بعض الناس يظهر نقد العلماء حمية للدين وهو في الحقيقة حاسد، هذا الموطن تجد تيار معين دائما يبرزه. في نفس الرسالة تجد موطن لابن رجب أنه العلماء ينرد عليهم مهما كانت جلالتهم، وأن أحمد رد على ناس من أجلة أهل السنة وشد عليهم بالكلام بعد، وهذا حمية للدين على الدين وكذا، هذا الموطن يجيب تيار ثاني، وهكذا اختزال، كل واحد يأخذ حاجة كذا، مثل قصة ابن تيمية والتكفير وكذا، نصوص معينة يجيبونها تيار معين يريدون يثبتون أنه متطرف، نصوص معينة يجيبها تيار آخر يريدون يثبتون أنه ما يكفر أحد، نصوص وهكذا، وهي ماشية، وهو ابن تيمية لا هكذا ولا هكذا، الرجل لا هكذا ولا هكذا ولا يفكر مثلكم هاي الشكل نهائيا. لكن إيش القصة؟ فكثير من الناس طبعا يعني سياقات المشاريع الإصلاحية دائما سياقات مشحونة ومليانة، يعني مشحونة ومليانة يعني انفعالات نفسية وعاطفية، بحيث أنه الإنصاف يعني يبحث عنه بالمناقيش. فعالم تحطه قدامي دائما، يعني حتى انه مرات بعضهم بعض التيارات حافظين مجموعة من الزلات لبعض العلماء التي تعرض أقوالهم، لدرجة انهم لا يكادون يعرفون عن هؤلاء العلماء الا هذه الزلات، فمن يعيش بينهم فعلا يأخذ صورة سلبية جدا عن هذا العالم، وفي وقت من الأوقات يعني في بدايات ما يعني بدايات حصول صحوات في بعض الأماكن وكذا، صار يصدر مجموعة من الناس بسرعة المشاريع الإصلاحية كثير ما حدكم مستعجلة، فأي واحد والله اسلوبه جيد، اروح اعطيه كذا حتى قبل تمام الاهليه. تفضل يا اخي عادي، نفع الله به، روح الله معك. حتى قبل وجود